ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة من السور المختلف فيها، سورة الحج، وأذن في الناس بالحج، ولله على الناس حج البيت أو حج البيت، نعم، من استطاع إليه سبيلا. فهذه السورة تسمى سورة الحج، واختلف العلماء فيها، فمنهم من قال مكية ومنهم من قال مدنية ومنهم من قال مكية ومدنية، وهي فيها ليلي ونهاري وحضري وسفري، فيها من نزل في الليل، وفيها آيات نزلت بالنهار، وآيات نزلت في السفر، وآيات نزلت في الحضر، وفيها ناسخ ومنسوخ، فهي سورة جامعة. ولما ذكر قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وإن أدري لعله فتنة لكم أو متاع إلى حين، قال ربي أو قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. إذن ما الذي يكون وما الذي يحصل؟ يكون ويحصل هو البعث وقيام الساعة وأهوالها. فيا أيها الناس، يا مسلمون، يا منافقون، يا كفار، اتقوا ربكم. فهناك كانوا يخوفون ويقال لعله أي اللي هو العذاب أو الوقت اللي أجل لكم، فتنة لكم، ابتلاء واختبار، أو متاع إلى حين آجالكم. طيب، وما الذي بعد الآجال؟ وما الذي بعد التمتيع؟ وما الذي يكون به الحكم؟ اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لذلك هذه السور وهذه الآيات مترابطة ترابط عجيب. يا أيها الناس، تقدمت البسملة والخلاف فيها وتكرر، وأنها أحسن ما يقال أنها في بعض القراءات من القرآن وفي بعض القراءات ليست من القرآن، فمن جهر بها جعلها من القرآن ومن أسر بها لم يجعلها من القرآن، كالواو من وسارعوا ومن قوله جنات تجري من تحتها الأنهار في سورة التوبة. ففي حروف في بعض القراءات موجودة وفي حروف في بعض القراءات ليست موجودة، وأحسن ما يقال من ذلك البسملة. وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه أي من القرآن الخلافي، أي الخلافي نقله. وبعضهم بعض العلماء إلى القراءات نظر، وذاك للوفاق بين الأقوال حكم معتبر، هذا أحسن ما يقال في هذا. إذا من قال البسملة من القرآن كلام صحيح، ومن قال البسملة ليست من القرآن الكلام صحيح، ولا نضيق واسعة. بسم الله أي أبتدئ قراءتي بتسمية المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين برحمة خاصة. يا أيها الناس، يا لنداء البعيد، ولا يعمل محذوف إلا هي من أدوات النداء. الناس الخلق، بنو آدم هم الناس، وإذا نودي الناس فالغالب أنها لجميع أوصاف بني آدم، المتقون، المجرمون، المنافقون، اليهود، النصارى. وأي وصل للمنادى الذي فيه أل اتقوا أمر للوجوب، اتقوا أمر للوجوب، اتقوا أصلها إيه، اتقوا من وقاء. نعم. والتقاء هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بطاعته. ولا يوجد شيء في الدنيا أعز ولا أنفع ولا أجرى وجعل للإنسان من الخير من التقى. العبد إذا اتقى الله كل ما يريد يعطيه الله له. سئل عمر عن التقى، فقال للسائل: أمشيت في أرض مشوكة، أي كثيرة الشوك؟ قال له: ما لا تفعل؟ قال: لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري. قال: ذلك التقى. طبعا ما كان عنده أكرمك الله حذي، يمشي في أرض مشوكة وليس عنده نعل. قال له: لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري. قال: ذلك التقى. التقى أنك لا تتحرك إلا علمت أن هذا مباح أو مندوب أو مسنون أو واجب. قبل أن تعرف الحكم لا تتحرك، لا تتكلم إلا عرفت أن الكلام جائز أن يقال، هذا هو التقى. ولذلك قالوا: التقي لا يكون منطلقا في الكلام، يتهيب أن يقع في الخطأ. التقى يجعله مثل العي وهو ليس بعي. وكل من اتقى ربه كل ما يريد يعطيه الله له، لأنه قادر وكريم وغني. وهذا عبد أطاعه واستقام واتقاه وخافه فامتثل أوامره واجتنب نواهيه، كل ما يريد يعطيه الله له. ولذلك من امتلأ قلبه من التقى الحياة نجح. ولكن التقى لا ينال إلا بما لا يمكن ينال التقى إلا بالمكابدة. ما يمكن يأتيك التقى بين عشية وضحاها، لا. والذين جاهدوا فينا، التقى لا يمكن أن يأتي إلا بالمكابدة، مكابدة البصر، مكابدة اللسان، مكابدة السمع، مكابدة القلب، مكابدة البطن، الفرد، الرجل، اليد. فإذا كابدت الطاعات وجاهدت نفسك في الكف عن الحرام، عند ذلك ينمو جذع الإيمان في قلبك فيأتي التقى. فتكون إذا نظرت رأيت شيئا حرام غضضت بصرك وجاءتك نشوة وفرحة وسعادة، لأنك امتثلت قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وإذا أردت أن تتكلم وتذكرت أن هذا الكلام غير صحيح وأنك لا علم لك به، سكت وامتلأت فرحا لأنك امتثلت قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وإذا أردت أن تضحك جلساءك أو تحدثهم لتدخل لهم السرور، تذكرت أن هذا الكلام فيه غيبة، كففت عن الكلام وامتلأ قلبك انشراح لأنك امتثلت قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا هو التقى. التقى أن تسير على على على ضوء من شرع الله وعلى بصيرة من حياتك في اتباع شرع الله، هذا هو التقى. وإذا اتقى العبد ربه الله يغنيه ويحميه ويهديه ويوفقه، وإذا جاء بعض الشياطين يريد أن يضره ربك يدمره ما يرضى. العبد اتقي الله يحميه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولينصرن الله من ينصره، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ونبي الله هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما خوفه قومه من الأصنام وقالوا له: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فثارت فيه غريزة التقى والإيمان فغضب وقال لهم: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قالوا: أنتم أمة وخلق كثير وأنا فرد، ضروني، توكلت على الله. فما استطاع أن يضروه، ولذلك الله يقول: ومن يتق الله عله مخرج. قال ابن إسحاق: منفذا من كل ضيق. ولذا التقى عسير، لأنه لا يناله إلا من مارس الطاعات، والإيمان في القلب لا ينمو إلا بالأعمال، وبدون الأعمال الإيمان يذبل. فالإيمان مثل الأشجار، الأشجار إذا سقيتها أورقت وأثمرت وأصبح لها ظل ولها ثمرة ولها جمال، فإذا مسكت عنها الماء جفت ويبست وماتت ولا أصبحت لا فائدة فيها. فكذلك الإيمان إذا سقيته بالأعمال بالطاعة وبأعمال الصالحة نما في قلبك وقوية فكنت من المتقين، وإذا مسكت عن الإيمان العمل ذبل في قلبك وضعف فتغلبت عليك النفس والشيطان والهوى وجروك إلى المعاصي فأصبحت في خطر. إذن يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، اجعلوا بينكم وبين عذاب ربكم وقاية بطاعته. أيوة. والتقى هو أنك إذا رأيت حرام تغض بصرك، إذا سمعت حرام تسد أذنك، إذا رأيت أكل الحرام لا تأكل، إذا جاءت امرأة أجنبية تريد أن تصافحك قلها: يا بنت الحلال لا يجوز، لا يصافح المسلم إلا المحارم، سبعة من النسب وسبعة من الرضاع وأربعة بالمصاهرة. سبعة وسبعة وأربعة كم؟ 18. أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وزوجة الإبن وزوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة المدخول به. أما الأخت والخالة والعمة هذه تحرم، لكن لا هي غير محرم، يحرم زواجها إلا بعد خروجه قريباتها من العدة، لكن لا يجوز أن تلمسها. هذه المحارب الذي تصافح التي يصافحنا، أما غيرهن فلا يجوز مصافحته ولا لمسه، لأن الله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم من باب أولى اللمس، لذلك هذا من باب أحرى. فلذلك التقى هو أن يمتثل المسلم الطاعات ويتجنب المعاصي، هذا هو التقي. أو بعبارة أخرى يجعل بينه وبين الحرام جزء من الحلال حتى لا يصل إليه، كما قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ومتشابهات، فالتقى المتشابه لا تصل إليه، كل شيء مشتبه اتركه. فإن فعلت ذلك ربك يكرمك ويغنيك ويعزك ويبارك لك فيما أعطاك، وهذا لا يمكن إلا بالتعود. إنسان يغض بصره وليس في قلبه التقاء، ويترك الكلام وليس في قلبه التقاء، ويترك السماع وليس في قلبه التقاء، وقليلا وقليلا حتى يمتلئ القلب من التقاء، فيكون إذا أراد أن يعصي لا يستطيع، لأنه أصبح قلبه مليء من خوف الله ومن محبة رضا الله، فلا يستطيع أن يعصي ربه. ولكن هذا لا يكون إلا بش بالمكابدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ربكم خالقكم ورازقكم ومدبر أموركم ومعبودكم. الرب تقال للسيد والمالك والمدبر والإله، كله يقال له الرب، فهو الخالق والرازق والمدبر والإله المعبود. لماذا لا نعبد ربنا ونتقيه؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن توكيد، الزلزلة شدة التحريك، ليس المقصود هنا الزلزال الذي هو الخصف، لا، المقصود ما يقع في القلوب من شدة الخوف والفزع، بدليل قوله تعالى في سورة الأحزاب عندما اجتمعت قريش وغطفان وهوازن وقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت، قال وزلزلوا زلزالا شديدا، أي جاءهم من الخوف ما جعلهم يزلزلون، هذا هو المقصود. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أمرها شيء عظيم، وواقعها مهين. واختلف العلماء في هذه الزلزلة، فجماعة من العلماء قالوا هذا قبل موت الناس عندما يأتي الملك الذي هو لاقم القر وينفخ فيه النفخة الأولى، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها والقيامة ليس فيها حمل وليس فيها إرضاع. هذا القول الأول واختاره جلة من العلماء. القول الثاني وهو الذي تدل النصوص على صحته أن زلزل الساعة بعد البعث وبعد خروج الناس من القبور، وأن قوله تذهل كل مرضعة عما أرضعت إما المقصود أن من ماتت وهي مرضع تبعث مرضع، ومن ماتت وهي حامل تبعث حامل، وهذا يحتاج إلى دليل، لأن هذا لا دليل عليه واضح. القول الثاني أن هذا المقصود به أنها لو كانت حامل ولها ولد لذهلت عنه، ولو كانت لسقط، ولو كانت مرضعا لذهلت عنش عن الرضيع لشدة الهول، فهذا تعبير كما قال هناك وزلزلوا زلزالا شديدا. ومما يدل على هذا أنه يوم القيامة، والحديث في البخاري ومسلم وفي غيرهما أنه إذا كان يوم القيامة يقال يا آدم ابعث بعث النار، فيقال من كل ألف 999 حين يقال هذا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا كان من كل 1000 إلى الجنة كل واحد يقول متى يكون هذا الواحد، فلذلك تنزعج الناس وتخاف ويصيبها من الهول ما لا يعلمه إلا الله. ولما حكى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة انزعجوا من ذلك، فقال لهم من يأجوج ومأجوج على قدركم، وقال ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالرقم في حافر الفرس في يد الفرس أو في حافر البرذون، الرقم الذي يكون في داخله. قال أنتم بالنسبة للعالم مثل ذلك، أرجو أن تكونوا ثلث الجنة فكبروا، فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا، وفي رواية أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة فكبروا. ولذلك قال خير أمة أخرجت للناس، كذلك جعلناكم أمة وسطا، لكن بين قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن يقول جل وعلا يا أيها الناس اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بتقواه، إن يوم القيامة أمره مهول وزلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم ترونها يذهل، الذهول هو النسيان أو الترك أو ذهاب الخاطر عما كنت تهتم به لوجود شيء أعظم منه. إنسان يكون في شيء تدخل عليه حية يذهب أو ثعبان يذهل عما كان عنده، أو يدخل عليه أسد يريد أن يأكله، أو تشتعل نار عنده يذهل عما كان عنده، كذلك إذا رأى القيامة يذهل عن كل شيء. يوم ترونها اللي هي الساعة والقيامة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، كل سور جميع المرضعة هي التي تباشر الإرضاع، لأنها لو لم تكن تباشر الإرضاع لقال كل مرضع، كما قال فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عني تمائم مغولي. فقالوا هنا تذهل تنشغل كل مرضعة هي التي تباشر الإرضاع، وفي هذا الوقت تكون الأم حريصة على ولدها ومع ذلك فتذهل عنه، ولذلك هذه يقال لها تاء الصفة، لأن الصفات التي لا تشترك لا تحتاج إلى التاء، مرضع وحامل وحائض وقاعد، لكن طويل وطويلة وعالم وعالمة وفاهم وفاهمة صفات مشتركة، لكن مرضع الرجل لا يرضع، حامل حائل حائض قاعد كلها ما تحتاج التاء لأنها ليست من صفات الرجال. لذلك قالوا مرضعة هنا تاء للصفة لمباشرة الإرضاع، وفي هذا الوقت تكون الأم حريصة على ابنها ومع ذلك تذهل عنه. وترى الناس سكارى سكرى، سكارى قال من شدة الخوف والفزع، وما هم بسكارى بالخمر والشرب. سكران تجمع على سكرى وسكارى، وقيل سكرى جمع سكر وكل قيل، والسكر ذهاب العقل بشرب الخمر، والخمر أم الخبائث، ولذلك حرمه الله وأمر باجتنابه وقال لعلكم تفلحون، وبين أن الشيطان يريد أن يقع بين العداوة بالخمر والميسر ويصدنا عن ذكر الله، فقال انتهوا. ولكن عذاب الله شديد، ليس بهم سكر ولكن العذاب شديد، فلذلك أذهل الناس وجعلهم كالسكارى. إذا ما الخلاص؟ خلاص هذا بين لنا، فينبغي للإنسان أن يأخذ الحيطة لنفسه. ولكن عذاب الله شديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت أو يأخذهم على تخوف. تخوف هو تنقص، يستدرجه وبعدين يأخذه فيقول يا ليتني. ثم بيّن أن بعض الناس هذه الشرائح التي وصفها وعابها أن تجتنب، وهذه الشرائح التي مدحها أن تكون قدوة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يقول ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أضغاث أحلام بل افترى ما رأينا، يعني يكذب بالله وبالقرآن وبإرسال الرسل وفي دين الله وشرعه وما جاء به وفي وحدانيته وربوبيته وما أسداه لخلقه من نعمه، يجادل في ذلك ويكذب ولا علم له بذلك. كالنضر بن الحارث قال أنا جئتكم بأحاديث فارس والروم أحسن مما جاء به محمد، ويتبع كل شيطان مريد. الشيطان في اللغة كل عات متمرد، سواء من الجن أو الإنس، ولذلك شياطين الإنس يساعدون شياطين الجن، وشياطين الجن يخدمون شياطين الإنس، ولذلك قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. نعم، ولذلك قال شياطين الإنس والجن. وقال جرير أيام يدعونني الشيطان من غزلي وكن يهوينني إذ كنت شيطانا، كنت عات متمرد يعني لست بمستقيم. إذن كل شيطان، كل عات متمرد يتبعه، سواء في تكذيب بالله بدينه بالمعاصي بأذية الناس بالاعتداء عليه. كتب عليه حذف الفاعل وبناه للمجهول، لأن المقصود أنه كتب عليه لا ينظر إلى الكاتب، أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، أو فإنه كتب الله عليه وقدر عليه أن هذا الشيطان المريد من تولاه فأنه يوبقه ويوقعه في الهلك، فإنه يضله ويهديه إلى صراط الجحيم. ولذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فيهدي إلى الحق، وقد يسمى الذي يغوي ويضلل هداه إلى الضلالة ويهديه إلى عذاب السعير، أي إلى عذاب النار التي سعرت وأوقدت فأصبحت إذا وقعت على الجبل يذوب. ثم بين استحقاقه للعبادة وإفراده بها لما له من النعم والقدرة الهائلة، فقال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. كلام واضح وأدلة ساطعة لا يستطيع أن ينكرها إلا مكابر، يا أيها الناس، يا جميع الخلق، إن كنتم في شك وريب من الحياة بعد الموت فاعلموا أننا خلقنا أباكم آدم من تراب، من تراب، أباكم الذي هو أصلكم من تراب، ثم أنتم بعد ذلك خلقتم من نطفة ماء قليل مهين، من نطفة. وهذا يكثر في القرآن الاستدلال بالخلق على الخالق، وكل الخلق في القرآن هو دلالة على الخالق وعلى الوحدانية، خلق الجبال والأنهار والأشجار والبحار والدواب، كل الخلق دلالة على الخالق. ثم من نطفة، النطفة هي الماء القليل والمقصود به المني الذي يخلق منه، ثم من علقة وهو الدم الجامد، ثم من مضغة وهي اللحمة الصغيرة التي يضعها الإنسان في فمه ويمضغها، ثم مخلقة وغير مخلقة. وهنا وقفة مع العلماء فيها، ولذلك علم الأجنة الآن بعض العلماء الذين جلسوا في المختبرات عشرات السنين لما أخبروا بأن القرآن في هذا الأشياء أعلن إسلامه، قال أنا منذ 20 سنة وأنا أتابع هذا، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، من أين له هذا؟ هذا أكيد هذا الكلام من عند الله. ولكن ديننا معجز، كل ما قوي العلم كل ما ظهر جمال هذا الدين وصدقه، وأنه يستحيل أن يكون إلا من عند الله. إذن خلقناكم من تراب أباكم، ثم من نطفة أنتم. ولذلك الخلق منقسم 4 أقسام، خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق عيسى من أم من غير أب، وخلق حواء من أب من غير أم، وبقية الخلق خلقوا من أم وأب، القسمة رباعية، لتظهر قدرة الله ويعلم أن الله تعالى إذا أراد أن يخلق يخلق من أب وأم، أو من غير أب ولا أم، ومن غير أم ولا أب، أو من غير أب وأم. ثم من نطفة، ثم من علقة وهي الدم، ثم من مضغة وهي اللحم الصغير، مخلقة وغير مخلقة. للعلماء في هذا قولان، مخلقة تامة، وغير مخلقة غير تامة. وقيل المخلقة هي التي تكون تولد ويكتب لها البقاء، وغير المخلقة هي التي تسقط صغيرة. وكأن هذا القول الذي ارتضاه جلة من العلماء، قال الوالد في الأضواء إنه مرجوح، وأن الذي يظهر من السياق إنا خلقناكم، فجعل خلقنا من آدم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة. هذه المضغة التي خلقنا منها بعضها تام وبعضها ناقص غير مخلق، فيه قصر أو فيه أصبع أو فيه عاهة، بدليل قوله خلقناكم. والذي يسقط صغير لا يخلق منه. واضح؟ قال إنا خلقناكم، فكيف يخلقنا منها وهي يعني سقطت صغيرة، لم يخلق منها، ما يقال خلقنا منها، فالتي سقطت وهي لم تتخلق لم يخلق منها أحد، وهو قال خلقناكم. إذن يكون مخلقة وغير مخلقة، تامة الخلقة وغير تامة الخلقة. فإذا قالوا ونقر في الأرحام ما نشاء، وهذا معضد، لأنها التي تسقط صغيرة أي لا تقر في الرحم، قيل لا هذا ليس المقصود، المقصود ونقر في الأرحام ما نشاء من المخلقة وغير المخلقة، بعضها 6 شهور وبعضها 9 شهور وبعضها 8 شهور وبعضها يزيد على ذلك. يعني الذين يخلقون ممن كتب الله له البقاء ونخلق منه، سواء كان تاما أو ناقصا، المدة التي يعطيها في الرحم مختلفة. وهذا الذي اختاره الوالد واختاره قبله بعض العلماء، وإن كان جلة العلماء قالت بالقول الثاني، ولكنه تنبه لمسألة في الآية لم يتنبه لها كثير من العلماء، وهو قوله تعالى خلقناكم، فكيف يخلقنا منها وهي تسقط صغيرة إذا لم يخلق منها والله قال خلقناكم، فيكون الكلام بينه تضاد. وخير ما يفسر به القرآن الوجه الذي يكون لا تضاد فيه، والله تعالى أعلم. بعدين نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن بعضكم لا يجمع خلقه في الرحم 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة بعد ذلك ثم يرسل الملك فيكتب 4 كلمات رزقه وأجله وعمله وهل شقي أو سعيد. وهذا الذي يخيف. ولذلك إذا أكمل الجنين 4 شهور على طول يبدأ يعني ينبض. لذلك الشريعة لجمالها وجلالها وحسنها جعلت عدة الوفاة ليست بيش بالحيض، لأن الحيض هذا قد يأتي أو لا يأتي، جعلته ب4 أشهر وعشر، 10 أيام هذا احتياط حتى يتحقق حركة الجنين. والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. دين الإسلام دين رائع في غاية من القوة والجلال والجمال، لكن حري بنا أن نفهمه وأن نتعلمه وأن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا. لا بد أن نتمثل هذا الدين لينفعنا، بدون تمثل لا ينفعنا هذا الدين. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا أي أطفالا، لأنه أيوة كما قال إن المتقين في جنات ونهر أي أنهار، أو الطفل الذين أي الأطفال، وهذا كثير في القرآن. ثم لتبلغوا فارحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا أطفالا ثم لتبلغوا أشدكم. الأشد قيل 18 وقيل ما بين البلوغ إلى 48 أقوال للعلماء. ولذلك قال حتى إذا بلغ أشده 40 سنة. نعم أخو 50 مجتمع أشدي. نعم ومنكم من يتوفى قبل أن يبلغ الأشد ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، وهذا مستعاد منه، أعوذ بالله من أرذل العمر، يكون الإنسان لا ينفع نفسه ويصبح كل على الآخرين فلا يعبد الله ولا يفهم ولا يعقل ويصبح كالطفل. ولذلك يستعاذ بالله من أرذل العمر. وخيركم من طال عمره وحسن عمله. أما إذا كان لا يكتب له فتكون الدنيا عليه حسرة. ذلك في الغالب الإنسان إذا حفظ أعضاءه بالطاعة الله يحفظها له في الكبر. قال أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. في الغالب الذي يستقيم يبقى عنده عقل ويبقى عنده تماسك، لا يأتيه الهرم في الغالب. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا كما قال ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. بعد الشيب ما في قوة أبدا. وقال حميد بن ثور: أرى بصري قد رابني بعد حدة، وحسبك داء أن تصح وتسلم. يكفيك من المرض الصحة والسلامة، لأنهما يوصلانك إلى مرحلة الهرم ولا يمكن أن تصح بعد ذلك. يكفيك من الداء الصحة والسلامة، لأنهما يستمران بك حتى يوصلاك إلى مرحلة الهرم والضعف الذي لا قوة بعده. نعم. وهو فعلا تعبير رائع في ميميته المشهورة: ألا هي ما مما لقيت، وهي ما ووحل من ألقى منهن ويحما، إلى أن قال: أرى بصري قد رابني بعد حدة. أرى بصري قد رابني، يعني شككني وضعفني، بعد قوة، وحسبك داء. يكفيك من المرض الصحة والسلامة، فإنهما يوصلانك إلى مرحلة الهرم. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، لكي لا يعلم من بعد علم شاء. يصيب زهايمر ولا هذا الذي صاحبه لا يفهم عياذا بالله، الخرف. ثم جاء بالدليل الثاني على قدرة الله وقال: وترى الأرض هامدة، هامدة لا ماء فيها ولا مرعى ولا نبات، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت وربت ارتفعت وأنبتت من كل زوج صنف وأنواع بهيج جميل إذا رآه الإنسان ينشرح به. بعدين قال: ذلك بأن الله هو الحق المعبود بحق، وأنه يحيي الموتى كما أحيا هذه الأرض، وأنه على كل شيء قدير. إذن أكبر أدلة على الخالق هو الخلق وإحياء الأرض بعد أن كانت يابسة، إحياء النبات. وديننا دين قائم على الأدلة والبراهين، فحري بنا أن ندرسه، حري بنا أن نعطي وقتا لكتاب ربنا ولسنة نبينا، فنقرأ القرآن ونفسره ونستشرحه ونسأل عما يشكل لنا، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا يعلمون. وورد: هل لا سألوا، إنما شفاء العي السؤال. وابن عباس قالوا له: بما حفظت العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول. نرجو الله جل وعلا أن يفهمنا القرآن ويرزقنا العمل به، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول البنت: أعوذ بالله، إذا كانت من الزنا وأرادت أن تتزوج، من يكون وليها؟ يكون وليها أقرباء أمها أو الإمام، أقرباء أمها هم أولياؤها، أبو أمها أو أخوها من أمها هو وليها، أو إذا لم يوجد لها قريب إمام المسلمين وليها أو جماعة المسلمين تقوم لها بذلك، لأن الدين يسر وكل شيء في الإسلام محلول، كما قال: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. نعم. إذا طلقت المرأة وبانت من زوجها بينونة كبرى، هل يكون أب الزوج محرما لها؟ نعم، أب الزوج ولو طلقت محرم لها، وابن الزوج ولو طلقت محرم لها، لكن الزوج ليس محرما لها، ولا يجوز له أن يرجعها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها وتخرج من العدة، فهو أحد الخطاب، يعني عقوبة له على تحريم زوجه. ما الفرق بين العبادة والعلم؟ العبادة أعم من العلم، كل طلب علم عبادة، وليست كل عبادة علم، لأن الصلاة عبادة، والطهارة عبادة، وغض البصر عبادة، والدعاء عبادة، وأن تبر بوالديك عبادة. والعلم هو أن تتعلم العلم، تقرأ وتعرف ما الواجب، ما الحرام، ما المكروه، ما المندوب، ما المسنون، ما المباح، هذا هو العلم. نعم، فالعبادة أعم من العلم. هل يخرج من الدين الإسلامي من لعنه الله عياذا بالله؟ هذا أحاديث الوعيد مقصود بها التنفير، وفي باب اسمه باب الردة، باب موجود في الفقه وفي هذه الأحكام وفي آيات الأحكام. الردة تكون بالكفر وبالشرك وبالازدراء بالمصحف وبسب الله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالتكذيب بالقرآن. قال بعض العلماء من سب عائشة فقد ارتد، لأن الله قال أولئك مبرؤون مما يقولون. وقال بعض العلماء من سب أبا بكر فإنه ارتد، لأن الله تعالى زكاه، فالذي يسبه كأنه كذب القرآن والسنة. ومن لبس الزنار، يعني شيء خاص بالكفار، لبس الزنار يعني لبس القسيس، إذا لبسه المسلم متجمل به هذا قالوا إنه ردة ولبس زنار. فالردة باب من أبواب الفقه، ولا تكون إلا بالتعمد، يعني إنسان تكلم بالكفر لا يقصده أو قال شيء لا، لكن الذي يتعمد هو المشكل، لأن الله تعالى لا يؤاخذ إلا بما في القلب، إنما الأعمال بالنيات. أما الذي يأتي على اللسان لا يؤاخذ به، ولذلك قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فديننا دين السماحة والسهالة ودين اليسر، فالإسلام دين عجيب. الغمز واللمز والهمز الفرق بينهم أن بعضه باللسان وبعضه باليد وبعضه بالعين، تغمز بعينك وتهمزه بإصبعك أو بلسانك، ولذلك قال لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا. فكل هذا من باب السخرية، سواء كان بالعين أو باللسان أو باليد. يقول أريد أن أكون من المهتدين، وأريد شخصا يعطيني نصائح. الحرام ابتعد منه، والواجب فعل منه ما استطعت، وأكثر من ذكر الله والاستغفار، ولا تجعل لك وقت فراغ. أكبر ما يضر الناس الفراغ. المسلم لا يجعل عنده فراغ، يصلي، يذكر الله، يقرأ القرآن، يشتغل، يزور مريض، يزور أقرباءه، يزور المسلمين، يساعد. المسلم لا يترك عنده فراغ، لأن الفراغ هو الذي يأتي بالتفكير ويأتي بالغيب ويأتي بضياع الوقت. فالمسلم دائما يكون وقته مليء، فلذلك من أحسن ما يفعل المسلم يملئ وقته بالخير، ما يجعل له فراغ يأكل فيه الغيبة، يكذب، يعمل ما لا ينبغي. يقول هل يجوز الأضحية بالإناث؟ نعم، يجوز الأضحية بالإناث وبالذكور. فمن الضأن ما له نصف سنة الجلع، ومن المعز ما له سنة طلعت أسنانه، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له 5 سنوات. إذا من غير الضأن لا بد أن يكون ثني، لا يضحى إلا بالثني، إلا من الضأن، ولا يضحى بالعجفاء التي ليس فيها شحم، ولا بالعرجاء، ولا بالعمياء على القول الراجح، ولا بالعوراء، يعني لأن الذي يريد أن يعطى لله ما يعطى له إلا شيء جميل، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قالوا استثمانها واستغلاء أثمانها، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. قالوا استثمانها واستغلاء أثمانها. فلا يأخذ المسلم يعمل أضحيته يأخذها عجفاء لا تنقي، لا، ما يصلح هذا، ولا يجزي. أرجو أن تعيد منهن التي يجوز على الرجل أن يصافحهن. المحارم، المحارم سبعة بالنسب وسبعة بالرضاع وأربعة بالمصاهرة. أربعة بالنسب، سبعة بالنسب وسبعة بالرضاع وأربعة بالمصاهرة. أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. زوجة الإبن وأم، وزوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها.